الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء في منكري القدر، أي ما جاء في شأنهم وحقهم من الوعيد الشديد والتهديد العظيم، وأن إنكار القدر كفر بالله سبحانه وتعالى، محبط للأعمال ومبطل لها. وذلك أن الإيمان بالقدر بإجماع أهل العلم أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه العظام، وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، له جل وعلا القدرة الشاملة والمشيئة النافذة والحكمة البالغة جل وعلا، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا. خلق كل شيء، خلق العباد وخلق أعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومن يكفر بشيء من أصول الإيمان تبطل أعماله ولا تقبل منه طاعاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن كان جاحدا لشيء من أصول الإيمان فما اتقى الله جل وعلا، وما حقق الإيمان الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والإيمان بالقدر أحد هذه الأصول العظيمة التي يبنى عليها دين الإسلام، لأن مثل الإسلام مثل شجرة لها أصل ثابت وفروع متنوعات وثمار أيضا متعددات، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأصول الإيمان التي تقوم عليه شجرة الإيمان هي هذه الأصول الستة، ومحل هذه الأصول القلب: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة الإيمان بالقدر من توحيد الله، وذلك أن توحيد الربوبية لا يتم إلا بالإيمان بالقدر، لا يتم إلا بالإيمان بالقدر، وأن الأمور بتقدير الله، وأن الله خالق كل شيء. فمن جحد القدر ما آمن بربوبية الله، ومن لم يؤمن بربوبية الله ما وحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، قال القدر أو الإيمان بالقدر، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا يبين لنا الصلة بين الإيمان بالقدر والتوحيد، وأن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر لم يوحد الله، لأن تكذيبه بقدر الله سبحانه وتعالى ناقض لتوحيده. وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن التوحيد لا يستقيم ولا يتم إلا بالإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد. قال وعن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر ذلك، ذكر ابن عمر رضي الله عنهما لذلك، له قصة، وهي أن يحيى ابن يعمر رحمه الله تعالى وحميد بن عبد الرحمن وهما من التابعين ممن أدركوا الصحابة رضي الله عنهم يقول خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وكان أول من تكلم بالقدر قبلنا أي في العراق معبد الجهني، فقلنا لعلنا ندرك أو نظفر بأحد من أصحاب رسول. قال رحمه الله تعالى فاتفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألناه قلنا له إن قبلنا أناسا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر، أي مع كونهم يقرؤون القرآن ومعنى يتقفرون العلم أي يطلبون العلم ويشتغلون بطلب العلم، ومع هذا يقولون لا قدر، ومع هذا يقولون لا قدر. وهذا أيضا يستفاد منه أن بعض من يقرأ القرآن ويشتغل بطلب العلم قد يدخل عليه بعض الدواخل من الأمور التي من فساد الاعتقاد، ويكون دخوله عليه ليس من جهة القرآن ولا من جهة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهما لا يأتيان إلا بخير، ولكن تدخل عليه الدواخل من جهة الشبهات أو أشياخ الضلال أو علماء الباطل أو وساوس الشيطان أو نحو ذلك. فذكر له أن قبلهم أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ومع ذلك يقولون لا قدر، فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني براء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. لماذا؟ لأنه فقد أصل، لا لأنه فقد أصل وكذب بأصل يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى. وإذا فقد الأصل لم يقبل العمل، لأن من يعمل ويجاحد شيء من أصول الإيمان لا يكون متقيا لله، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وأين التقوى إذا كان يجحد شيئا من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ قال: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، ليس هذا مرادا به التحديد، بل لو كان له مثل جبال الدنيا ومثل الأرض وما فيها، لكن هذا إشارة ومثال لبيان فساد أعمال مهما كثرت. لو كان عنده مثل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله يبتغي بإنفاقه وجه الله سبحانه وتعالى، ما تقبل الله سبحانه وتعالى منه ما دام منكرا للقدر. قال: حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ساق رحمه الله لهما حديث والده عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة المذكورات في هذا الحديث هي أصول الإيمان الستة التي يقوم عليها الإيمان، وهي أصول مترابطة متلازمة، لا يقبل الإيمان ببعضها إلا بالإيمان ببقيها، والكفر ببعضها كفر بها كلها، لأنها مترابطة ومتلازمة. فمن يكفر بالقدر كافر بكل أصول الإيمان، ولا تقبل منه أعمال، مثل من يكذب بالرسل أو يكذب بالكتب أو يكذب باليوم الآخر أو نحو ذلك. فالتكذيب بأصل واحد من أصول الإيمان كفر بالله سبحانه وتعالى، وكفر بالقرآن، وكفر بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه، ومبطل للأعمال كلها، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، أي ابنه الوليد، الوليد بن عبادة كما جاء مصرحا باسمه في بعض الروايات، قال لابنه: يا بني، قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طلب منه أن يوصيه فأوصاه بهذه الوصية التي هي الإيمان بالقدر، وبين له كيف يكون الإيمان بالقدر، وبين له كيف يكون الإيمان بالقدر. ولهذا سيأتي في الفوائد المستنبطة قول الشيخ رحمه الله كيفية الإيمان بالقدر، فبين له كيف يؤمن بالقدر، وذلك أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، بمعنى أن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، الحسنات والسيئات، الطاعات والمعاصي، الخيرات والشرور، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، كما في الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فكل الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، ومعنى طعم الإيمان أي حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي حتى تحقق الإيمان بالقدر على هذه الصفة، ويكون عندك علم اليقين بأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وبين رضي الله عنه وأرضاه أن طعم الإيمان وحلاوته لا يذاق إلا بذلك. وإذا نظرت مع هذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالذي يجحد القدر أين محبته لله وأين محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو جاحد لما دل عليه كلام ربه، وجاحد لما دل عليه كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والآيات في الإيمان بالقدر في القرآن كثيرة، والأحاديث في الإيمان بالقدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فأين إيمانه بالله، وأين محبته لله، وأين إيمانه بالرسول، وأين محبته للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان جاحدا ومكذبا بالقدر. فحلاوة الإيمان لا يذوقها مع التكذيب بأقدار الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا الحديث الآخر، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم، مراده بقوله تعلم أي علم يقين لا شك فيه ولا ريب. والإيمان لا يكون مقبولا إلا إذا كان عن يقين، أما إذا دخله شيء من الشك والريب فإنه لا يكون إيمانا. قد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. قال حتى تعلم أن ما أصابك من خير أو شر، من نفع أو ضر، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر إلى غير ذلك، لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وما شاء الله سبحانه وتعالى كان، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، لأن مشيئة الله نافذة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فما أصابك أي من خير أو شر، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر إلى غير ذلك، لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي ما أخطأك من هذه الأشياء لم يكن ليصيبك، لأن الله ما قدر ذلك، ولو كان قدره الله لوقع طبقا لما قدر في الوقت الذي قدر على الوصف الذي قدر سبحانه وتعالى. ثم استدل نعم ثم قال سمعت رسول الله مستدلا بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. فقوله في هذا الحديث حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم المراد بها بهذه الأولية أي في هذا العالم أول ما خلق الله القلم أي في هذا العالم السماوات والأرض وهذه المخلوقات. أما العرش فكان قبل ذلك كما يفيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وكان عرشه على الماء. فقول أول ما خلق الله القلم هذه الأولية أي هذا العالم السماوات والأرض وهذه المخلوقات أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى منها هو القلم فأمره سبحانه وتعالى أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وكان خلقه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأما العرش فمخلوق قبل ذلك وأما العرش فمخلوق قبل ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم هذا قول جمهور أهل العلم أن الأولية هنا أي في هذا العالم وأما العرش فهو مخلوق قبل القلم كما يفيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال كتب الله قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. فالعرش مخلوق قبل القلم لكن القلم خلق بعد ذلك وهو أول شيء خلقه فيما يتعلق بهذا العالم وأول ما خلقه أمره الله سبحانه وتعالى بالكتابة قال اكتب فقال القلم رب وماذا أكتب رب وماذا أكتب يا رب ماذا أكتب أي شيء تأمرني أن أكتبه فقال الله سبحانه وتعالى اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. مقادير كل شيء هذه الكلية لكل شيء تتناول في جملة ما تتناول أعمال العباد وأفعال العباد وما يحصل للعباد من حياة أو موت أو رزق أو صحة أو مرض وأيضا أعمالهم من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غير ذلك هذه كلها كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذه الكتابة لأعمال ومقادير العباد إلى قيام الساعة حتى تقوم الساعة فالكتابة إلى هذا الوقت حتى تقوم الساعة فكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة كتب قبل خلق السماوات والأرض كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق الله القلم وأمر أن يكتب بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب ذلك كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فكل ذلك كتب في اللوح المحفوظ أمر الله القلم أن يكتب فكتب ذلك كله. فإذا الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق إلى أن حتى قيام الساعة كتب مقادير الخلائق كلها إلى قيام الساعة هذا الإيمان يقتضي أن يؤمن مثل ما قدم عبادة رضي الله عنه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئ. كيف يخطئ العبد وهو مقدر من ذلك الحين ومن ذلك الوقت وما شاء الله سبحانه وتعالى كان في الوقت الذي يشاء على الصفة التي يشاء سبحانه وتعالى. قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا ليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وهذا في براءة النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يؤمن بالقدر، براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر. ومرت معنا براءة ابن عمر من أولئك الذين يقولون الأمر أنف ولا قدر، وقال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني براء منهم وأنهم مني براء. قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا ليس مني. قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة، أي الساعة التي أمره الله سبحانه وتعالى فيها بالكتابة، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي كتب كل ما هو كائن من مقادير العباد وأعمال العباد وأرزاق العباد وآجال العباد وأحوالهم إلى غير ذلك، كله في تلك الساعة جرت كتابته إلى يوم القيامة. وهذا فيه عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء جل في علاه، فجرى كتابة القلم بكل ما هو كائن. ولهذا لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بهذه الكتابة. والعلماء يقولون إن الإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. المرتبة الأولى علم الله الشامل المحيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ثم الأمر الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، أن الله عز وجل كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما هو كائن إلى يوم القيامة، إن ذلك في كتاب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله، وأن كل شيء بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما شاء الله، فله جل وعلا المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له في هذا المعنى: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن هذا كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل في علاه. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد والتكوين، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فهذه مراتب القدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو تكوين وإيجاده. فهذه مراتب القدر الأربعة، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. من لم يؤمن بالقدر أي بمراتبه الأربعة التي تقدمت، مراتبه الأربعة التي تقدمت. وقد كان القدرية الأول، قد كان القدرية الأول ينكرون القدر بمراتبه الأربعة، ينكرون القدر بمراتبه الأربعة بما في ذلك العلم والكتابة، ينكرون ذلك كله. ثم متأخروا القدرية صاروا ينكرون المشيئة والإيجاد، ينكرون المشيئة والإيجاد. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يقولون: خاصموا القدرية بالعلم، أي علم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، خاصموهم بالعلم. فإن جحدوه كفروا، وإن لم يجحدوه خصموا، إن لم يجحدوه خصموا، لأن تقوم عليهم الحجة في ذلك. ومن كان يجحد القدر بمراتبه الأربعة فهو كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام لجحده لهذا الأصل العظيم والأساس المتين. ومن كان يتعلق قوله في القدر بأعمال العباد وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا ليس لها تعلق بأفعال العباد وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهذا مبتدع ضال مضل، وبدعته هذه إن اتضح له الأمر وزالت عنه الشبهة قد تفضي به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يخاصم هؤلاء مثل ما قال أئمة السلف، يخاصمون بالعلم ويجادلون بالعلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن جحدوا كفروا. وإن جحدوا العلم أي علم الله الشامل المحيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو جحدوه كفروا بالله سبحانه وتعالى. وقوله في هذا الحديث أحرقه الله بالنار أي أحرقه الله بالنار جزاء كفره بالله سبحانه وتعالى، أو إذا كان عنده بدعة في هذا الباب جزاء بدعته التي ابتدعها وارتكبها في هذا الباب العظيم باب الإيمان بالقدر. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر أي دخلت عليه شبهة أو شيء من الشك في ما يتعلق بالقدر وأقدار الله سبحانه وتعالى. فقال له أبي لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا نظير قول ابن عمر المتقدم، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، أي أن جميع أعمالك وطاعاتك ولو قدر أن عندك مثل أحد ذهبا أو أكثر من ذلك أو أقل وأنفقته كله في سبيل الله وأمضيت حياتك عبادة وطاعة لله جميع ذلك لا يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر، لأن كما تقدم القدر أصل، الإيمان بالقدر أصل من الأصول التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى، فإذا لم يحصل الإيمان بهذا الأصل حبطت الأعمال وكانت باطلة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا نظير كلام عبادة بن الصامت المتقدم، وهذا فيه كيفية الإيمان بالقدر. ولهذا سيأتي معنا في مسائل التي ساقها الإمام رحمه الله المسألة الثانية كيفية الإيمان به، هذه أخذها رحمه الله من قول عبادة وقول أبي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لماذا؟ لأن الأمور كلها بقدر الله، وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشاء لم يكن، له المشيئة النافذة هو القدرة الشاملة جل وعلا. قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لو مت على غير هذا على غير الإيمان بالقدر لكنت من أهل النار. وهذا نظير ما تقدم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحرقه الله بالنار، قال فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال ابن الديلمي فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يؤخذ فائدة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، أن الشبهة إذا عرضت الإنسان ووفق له بأن يسأل عنها أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم والبصيرة فإنها تزول بإذن الله تبارك وتعالى، فإنها تزول إذا رد هذه الأمور إلى أهل العلم إلى الراسخين فيه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يبينون له بما أتاهم الله من علم ووفقهم إليه من بصيرة بدين الله، يبينون له ما تزول به الشبهة ويتضح به الأمر ويستبين السبيل. بينما إذا طرح شبهته على غير أهل العلم زادوا الأمر اشتباها والتباسا. ولهذا من منهج السلف رحمهم الله تعالى، وهذا نبه عليه المصنف، ومن عادتهم في إزالة الشبهة يسألون العلماء، يسألون العلماء، يسألون الراسخين في العلم. وانظر ما تقدم من سؤال يحيى بن يعمر ورفيقه حميد بن عبد الرحمن لابن عمر رضي الله عنهما في الشبهة التي يثيرها القدرية في العراق. فسؤال أهل العلم والرجوع إلى العلماء هو الذي يتضح به الأمر، وبه تزول بإذن الله تبارك وتعالى الشبهات. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، أي أن الإيمان بالقدر فريضة من فرائض الدين وأصل من أصول الإيمان. وقد تقدم عد النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بالقدر في جملة أصول الإيمان العظيمة. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان. بيان كيفية الإيمان به، هذه المسألة الثانية من المسائل، كيفية الإيمان بالقدر جاء بيانها في حديث عبادة وأيضا حديث أبي في قولهما أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. قال الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، وقد تقدم معنا في قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. ومثله كذلك قول أبي بن كعب رضي الله عنه. فإحباط عمل من لم يؤمن به، والإيمان بالقدر من أصول الإيمان، والله سبحانه وتعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. المسألة الرابعة الإخبار بأن أحدا أي من الناس لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، حتى يؤمن به. وقد تقدم في حديث عبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، أي قبل خلق السماوات والأرض لا قبل خلق العرش. فأول ما خلق الله قبل خلق السماوات والأرض هو القلم، هو القلم. وأما العرش فمخلوق قبل ذلك، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي صحيح مسلم في الدلالة على ذلك. وثمة أيضا أدلة غير ذلك ذكرها أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم في أيهما خلق أولا، العرش أو القلم. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم إلى قيام الساعة. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، وهذا فيه كمال عظمة الله وقدرته جل في علاه. في تلك الساعة جرى بكتابة كل ما هو كائن من أعمال العباد وغير ذلك إلى قيام الساعة. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، لقوله في حديث عبادة: من مات على غير هذا فليس مني. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، ونعمة العادة المباركة، وهي التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عندما تعرض عليها شبهة، ينبغي عليه أن لا يعرضها إلا على العلماء الذين عندهم البصيرة والرسوخ، رسوخ القدم في العلم، فإنهم هم الذين يحصل عندهم بإذن الله ما تزول به الشبهة. أما إذا عرضها على غير أهل العلم زادوا الاشتباه اشتباها. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. التاسعة وهي خاتمة هذه المسائل، قال أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة أو شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا فيه ما يتميز به أهل الرسوخ في العلم. أهل الرسوخ في العلم عندما يسألون يوضحون الأمور من خلال الأدلة. ولعلك قد رأيت فيما ساقه من أجوبة الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن عمر، كان جوابه سوق الحديث: سمعت عمر بن الخطاب وذكر حديث جبريل بتمامه ليستشهد منه بقوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومثله عبادة بن الصامت رضي الله عنه استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. ومثله أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا في استشهاده بكلام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن طريقة أهل الرسوخ في العلم إجابتهم من يسألهم بكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقط، لأن الدين قال الله قال رسوله. أما من سواهم فإنه يجيبهم إما بفلسفة أو بالرأي المجرد أو بالآراء أو الأهواء أو غير ذلك من الأمور التي تكون من غير أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في تعليقه على باب ما جاء في منكر القدر، قال: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم. هذه المرتبة الأولى، لأن أربع مراتب. هذه المرتبة الأولى: فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وهذه المرتبة الثانية الكتابة. وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره، وهذه الثالثة والرابعة، الخلق والقدرة والتدبير التي هي المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. نعم. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. ومن اختار طريق الخير أثابه جل وعلا وأكرمه وجزاه الثواب العظيم على ذلك، ومن اختار طريق الشر عاقبه الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. وبهذا ينتهي هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما معنى قول الإمام أحمد القدر قدرة الله؟ هذه الكلمة تروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال القدر قدرة الله، وقد مر معنا قريبا قول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، ومعنى نظام التوحيد أي توحيد الله جل وعلا، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالإيمان بالقدر لو تأملنا المراتب التي مرت هو إيمان بالعلم، علم الله وكتابة الله ومشيئته وخلقه لهذه المخلوقات. فالكفر بالقدر هو كفر بالله عز وجل، وكفر بقدرة الله على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقوله رحمه الله تعالى القدر قدرة الله هو نظير قول ابن عباس القدر نظام التوحيد، وهذا أيضا مما يوضح لنا العلاقة بين القدر والتوحيد، وأن القدر نظام التوحيد، يعني لا يمكن أن يستقيم لعبد توحيده لله عز وجل إلا بإيمانه بالقدر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ هذا حديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وجوابه أن الدعاء من القدر، جوابه أن الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يرد القدر إلا الدعاء، أي باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الإلحاح عليه سبحانه وتعالى، فيدفع قدر الله بقدر الله، يدفع قدر الله سبحانه وتعالى بقدر الله، بأن يلجأ إلى الله ويطلب منه عز وجل أن يسلمه، أن ينجيه، أن يقيه. ولهذا قد تحدق بالأمور بالمرء يعني أخطار عظيمة ومصائب موشكة، فيلجأ إلى الله عز وجل وينجيه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب العبد، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. كيف الجمع بين حديثي الأول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وبين حديث والشر ليس إليك؟ الشر ليس إليك، أي ليس داخل في أوصاف الله ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قوله في الحديث: والشر ليس إليك، يعني الشر لا يضاف إلى الله لا اسما، ولا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وصفا، فهذا معنى قوله الشر ليس إليك. أما قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا فيه أن الشر يقع في المفعولات المقدرات، الأشياء التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وهذا شر بالنسبة لمن قارف هذا الأمر أو ارتكبه، لكنه بالنسبة لغيره خير، لأن هذه مثلا ذنوب فيدافعها ويلجأ إلى الله ويعتصم بالله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على البعد عنها، أيضا مجاهدة المسلم نفسه بالبعد عن الشيطان والاستعاذة من وساوسه والسلامة من شروره، هذا كله مما ترتفع به درجاته وتعلو به مرتبته عند الله سبحانه وتعالى. فالشر يكون في المفعولات وليس في أفعال الله ولا أوصافه ولا أيضا أسماءه ما ينسب إليه الشر أو يضاف، وهذا معنى قوله والشر ليس إليك. نعم. هل للإنسان أن يستدل بالقدر في كل شيء؟ يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل به في المعائب، هذا كلام السلف رحمهم الله تعالى، يستدل به في المصائب. مثلا إنسان حصل له مرض أو حصلت له مصيبة في من المصائب، فقيل له في ذلك قال هذا قدر الله، هذا قدر الله، فيحتج بالقدر في المصائب، يحتج بالقدر في المصائب. أما المعائب مثل إنسان يرتكب له معصية أو يترك فريضة أو يفعل محرم أو نحو ذلك، فليس له أن يحتج بالقدر،